السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم أسوتنا وقدوتنا بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهم آباؤنا، نعم، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة ما زال موصولا حول هذا الإمام الصالح، وحول هذا القائد الناصح، إنه أبو المظفر، إنه أبو المظفر، إنه يوسف ابن أيوب المعروف بصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. عشنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة مع هذا السؤال: لماذا الكلام عن صلاح الدين؟ ولماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين؟ ولماذا نذكر الأمة الآن بصلاح الدين؟ تعالوا بنا أن نتكلم وأن ندخل مباشرة إلى صلاح الدين. طالما استمعنا عن سيرة هذا الرجل، وترى أن الناس في صلاح الدين طرفي نقيب، هذا يثني عليه، وترى فرقة أخرى وهم قلة بفضل الله يلوكون فيه ويخوضون فيه ويذمون فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصلاح الدين شخصية محورية بمعنى الكلمة، خاض فيه الخائضون، ولم يسلم من خوض أصحاب الأفكار المنحرفة عبر كل زمان وعبر كل مكان، وجاءوا بعد قرون من الزمان يهمزون ويلمزون فيه، ويشوهون سيرته، ويدنسون مسيرته، ويقدمونه كأسوأ شخصية في التاريخ كله، ويعرض هذا على شاشات الإعلام وعبر الفضائيات وعبر القنوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا أن نتكلم الآن عن صلاح الدين، ولكن قبل أن نتكلم الآن عن صلاح الدين، أتكلم الآن عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: من ذب عن أخيه أو من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. يعني نتكلم عن صلاح الدين حتى نذب هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل وهذه الشائعات التي حاك نسيجها هؤلاء من أصحاب الأفكار المنحرفة كالشيعة الروافض ومن حذى حذوهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صلاح الدين. من هو صلاح الدين؟ وما هي حقيقة هذا الرجل؟ وما هي أوصاف هذا الرجل؟ تعالوا بنا أن أعطيكم الآن بعض النقاط العامة السريعة، وهي عبارة عن رؤوس أقلام حول شخصية هذا القائد الصالح وحول شخصية هذا الرجل الكريم. يقول الموفق عبد اللطيف رحمة الله عليه: أتيت وصلاح الدين ببيت المقدس. يعني أتى هذا الشيخ وهذا العالم إلى بيت المقدس وكان صلاح الدين جالسا فيه، قال: أتيت وصلاح الدين بالقدس وفي بيت المقدس. ثم قال واصفا صلاح الدين، قال: فرأيت ملكا، رأى سلطانا ورأى ملكا، قال: فرأيت ملكا يملأ العيون روعة، يملأ العيون روعة ويملأ القلوب محبة، قريبا بعيدا، يعني كنت إذا رأيته ربما أنتهابه، وإذا كلمته وإذا جلست معه تشعر بأنه من أقرب الناس إليك، قريبا بعيدا محببا، وأصحابه يتشبهون به، يعني كان شخصية محورية حتى مع أصحابه ومع جنده وعساكره. هذا صلاح الدين، كان ملكا يملأ العيون، كان ملكا مهابا، كان شخصية محورية بمعنى الكلمة. كن أنت كذلك، كن أنت عاملا مؤثرا في المكان الذي تكون فيه، وكوني أنت كذلك. المسلم لابد أن يكون كذلك. لقد تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وسأل رسول الله عنه، وفي الجيش أبو بكر وعمر. انتبه إلى هذا المعنى جيدا، لقد تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك يوم تبوك ومعه في الجيش أبو بكر وعمر. ما معنى هذا الكلام؟ أن كعب بن مالك رضي الله عنه لم يكن كغيره، بل كان فارقا رضي الله عنه، بل كان مؤثرا في المكان الذي يكون فيه. هكذا كان صلاح الدين رحمة الله عليه، كان رحمة الله عليه ملكا يملأ العيون، وكان رحمة الله عليه يملأ القلوب محبة. إذا رأيت صلاح الدين يملأ قلبك بالحب والهيبة. رحمة الله عليه، حتى أن أصحابه ممن يكونون معه كانوا يتشبهون به في كل شيء من أحواله. كان رجلا مؤثرا، كان رجلا يقلد ولا يقلد، ولو قلد لا يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شخصية قائد بمعنى الكلمة، شخصية قائد بمعنى الكلمة. هكذا كان صلاح الدين رحمة الله عليه. لم يكن صلاح الدين ممن يلهثون خلف الألقاب إطلاقا، بل كان رحمة الله عليه داعية بحق، وفي الوقت ذاته كان رجل معارك، وفي الوقت ذاته كان صاحب عقيدة. هكذا صلاح الدين، رجل قلما أن ترى له مثيلا، ربما ترى واحدا قد تخصص في باب ولا يفهم في أي باب آخر. صلاح الدين تربى في أروقة العلم، وكان داعية إلى الله جل وعلا، وكان يسمع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مجاهدا صنديدا لا يشق له غبار. واسألوا ماذا فعل بالروم والرومان، اسألوهم ماذا فعل بهم يوم حطين رحمة الله عليه. وفوق كل ذلك كان يحمل هم أمته ويحمل هم عقيدته رحمة الله عليه. أيكون هذا بعد ذلك هو أسوأ شخصية في التاريخ؟ أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا صلاح الدين رحمة الله عليه. بل والله لقد وصف الواصفون صلاح الدين الأيوبي، ولك أن تتصور أن واحدا كالحافظ ابن الأثير رحمة الله عليه، صاحب الكامل في التاريخ، حينما أراد أن يترجم فقط، حينما أراد أن يترجم فقط لصلاح الدين، والترجمة بمعنى أن يكتب سيرته وأن يكتب أيامه وأن يكتب قصة حياته، حينما أراد أن يترجم لصلاح الدين كتب بخط يده ما يزيد عن 200 ورقة في ترجمته، قبل أن يتكلم عن غزواته وعن معاركه وعن معاركه، كتب ما يقارب أو ما يزيد عن 220 ورقة هكذا والله في ترجمة صلاح الدين، وماذا قال أصحابه وماذا قال أعداؤه فيه رحمة الله عليه. من العجيب أنك حينما تطالع أنت سيرة القائد المظفر صلاح الدين رحمة الله عليه ترى الثناءات من أوليائه ومن أعدائه. اسمعها مرة ثانية. من العجيب أنك حينما تطالع أنت سيرة القائد المظفر صلاح الدين أنك ترى الثناءات من أوليائه وترى الثناءات كذلك من بعض أعدائه. رحمة الله عليه كان رجلا خلوقا دينا رحمة الله عليه، يقول واصفوه ممن وصفوا صلاح الدين، واسمعوا إلى هذه الأوصاف وأنا تعمدت أن أذكرها في حلقة مستقلة حتى نرد على هؤلاء الموتورين وحتى نرد على هؤلاء الكذابين الذين راحوا ينسبون إليه كل تهمة والذين راحوا يشوهون سيرته ويدنسون مسيرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال واصفوه، وفيما نقل في أوصاف صلاح الدين، أتكلم الآن عن هذا الجانب الإيماني الذي أخرج لنا الجانب العسكري، أتكلم عن الجانب الإيماني في شخصية صلاح الدين الذي أفرز لنا وأخرج لنا الجانب القيادي والعسكري في حياة هذا القائد المظفر. ماذا قال واصفوه؟ قال واصفوه: كان رحمه الله خاشع القلب غزير الدمعة، إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عينه. اسمعها مرة ثانية. هذا صلاح الدين كان رجلا خاشع القلب غزير الدمعة. والله لقد أتى في أوصافه أنه كان كثيرا ما يبكي، وقلما أن تراه في حالة الضحك، حتى روي أنه قال: كيف أضحك والفرنجة يحاصرون المسلمين؟ وقالها من قبل شيخه نور الدين محمود زنكي: رجال يحملون هم الإسلام، رجال يحملون هم الأمة بصدق، أزمتنا في أننا نريد رجالا صادقين يحملون هم هذه الأمة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كان رحمة الله عليه يحمل قلبا خاشعا منيبا مخبتا لله رب العالمين، وكان غزير الدمعة، كان كثيرا ما يبكي، إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عينه رحمة الله عليه، وكان ناصرا للتوحيد والسنة، وكان ناصرا للتوحيد والسنة. كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أبقى وأهم من توحيد الكلمة، لأن الأمة لن تنتصر إلا بالتوحيد، إلا بالإيمان بالله رب العالمين. والله لقد ظل حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي سيرته كلها يدور على هذا المعنى، على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وفرق بينهما فرق كبير. أن تلتقي الأمة على التوحيد، هذا هو الأصل. أما توحيد الكلمة هذا فكر منحرف، وهذا يكفر المسلمين، وهذا يسب أصحاب رسول الله، وهذا يتهم أن القرآن ناقص، وهذا يتهم الله بالظلم، وهذا يقول بالقدر، وهذا منحرف في عقيدته. أن تجمع هذا كله بدعوى أننا نريد جمع الكلمة على حساب التوحيد، والله لن تنصر، والله لن تنصر أبدا. ولكن أن تجمع الأمة على كلمة لا إله إلا الله بشروطها وأركانها وصفائها، لابد أن نفهم هذا جيدا، وهذا ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. لم يكن نور الدين عربيا ولم يكن صلاح الدين عربيا على الراجح من أقوال أهل التاريخ، لكن التوحيد يجمع الناس على اختلاف أنسابهم وعلى اختلاف أعراقهم وعلى اختلاف بلدانهم. كلمة التوحيد أبقى من توحيد الكلمة، بل وأهم من توحيد الكلمة. كان التوحيد قضية صلاح الدين، وكانت السنة قضية صلاح الدين، ناصرا للتوحيد، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، وعند هذا نقف قامعا للبدعة. والله يا إخواني ما أتيت الأمة في عصر من العصور وما احتلها المحتل عبر التاريخ إلا ووطأ الطريق أمام المحتل أهل البدع والأهواء. فكان صلاح الدين فاهما لخطورة البدعة يعمل على القضاء عليها، وما فعله بالدولة الفاطمية هنا في مصر منا ببعيد، وهذا مما كان من أعظم الأسباب في أن يصل بعد ذلك إلى بيت المقدس. ثم جاء في ترجمته وجاء في سيرته وجاء في وصف صلاح الدين أنه كان لا يؤخر صلاة ساعة عن ساعة. اسمع هذا جيدا، هذا هو الطريق إلى بيت المقدس. لن ننصر المسجد الأقصى أي البعيد إلا إذا نصرنا المسجد الأدنى الذي بجوار بيوتنا. المسجد في 5 صلوات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت نائم وأنت لاهن وأنت تجلس أمام مواقع التواصل، جالس على الإنترنت، لا تؤدي الصلاة. حدثني بالله عليك، كيف تنصر المسجد الأقصى وأنت ما نصرت المسجد الأدنى؟ لا أقلل والله من شأن الأخذ بالأسباب العسكرية أبدا، ولكنني أتكلم عن زاوية من أهم الزوايا في حياة هؤلاء العظام لن ترى أحدا قد تكلم عليها بالتفصيل أو ذكرها بالتفصيل، لكنني أقول لك هذا جانب والله من أهم الجوانب. وبهذا انتصر صلاح الدين، كان رحمة الله عليه لا يؤخر صلاة ساعة بعد ساعة، بل كان محافظا على الصلاة لأنه يعلم أن أقرب القربات إلى الله الصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى في ميادين القتال وحتى في ساحة الحروب لا تسقط الصلاة عن المجاهدين. وربنا جل وعلا جعل لنا صلاة تسمى بصلاة الخوف. كان صلاح الدين لا يؤخر صلاة أبدا، لا في الجهاد ولا في الحضر ولا في أي مكان. إذا أذن المؤذن يقوم إلى صلاة الجماعة ويصلي معهم ويصلي مع المسلمين، لا يؤخر صلاة عن وقتها. هذا هو الطريق يا إخواني والله، أن نزكي أنفسنا وأن نصطلح مع الله تبارك وتعالى. لقد سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال له: يا رسول الله أي العمل إلى الله أحب؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لن ننتصر على الأعداء إلا إذا انتصرنا أولا على أنفسنا، كما انتصر هؤلاء على أنفسهم، وكما جر هؤلاء أنفسهم جرا لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أيها الأحبة، جاء في ترجمة صلاح الدين أنه ما فاتته صلاة الجماعة أبدا في حياته قبل وفاته بظهر طويل، ولا حتى في مرض موته، يعني حتى حينما كان مريضا في خيمته كان لا يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين، كان يدخل عليه إمامهم أي إمام المسلمين الذي يكون معهم ليصلي بصلاح الدين صلاة الجماعة، بسبب أنه كان مريضا كان لا يصلي منفردا رحمة الله عليه. وصلاة الجماعة أحب إلى الله رب العالمين وأعظم في الأجر في ميزان العبد ممن أن يصلي منفردا. هذا صلاح الدين رحمة الله عليه، هذا هو أسوأ شخصية كما قدموها في الإعلام، أعوذ بالله، كذب ورب الكعبة كذب، لا يصلي منفردا أبدا، حتى في حال مرضه رحمة الله عليه يصلي معه إمام المسلمين، والذي كان يصلي إماما بالجيش يدخل إلى خيمة صلاح الدين ليصلي معه صلاة الجماعة. هذه معاني ربما يستهين بها البعض، ربما لا يفكر فيها البعض، لكنني أقول والله العظيم إن كانت عندنا هينة إلا أنها عند الله عظيمة، إلا أنها عند الله كبيرة. اللهم اجعلنا ممن أقاموا الصلاة يا رب العالمين. فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين لها يا رب العالمين. ومن مناقب صلاح الدين رحمة الله عليه أنه كان كثيرا ما يسمع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى روي أنه كان إذا سمع أن هناك شيخا كبيرا محدثا صاحب إسناد عال في الحديث يرحل إليه ويذهب إليه ويجلس عنده ليأخذ منه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد عال، كما فعل ذلك مع الشيخ الحافظ الأصفهاني في مدينة الأسكندرية، ذهب إليه وروى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جميل ما ذكر عن صلاح الدين رحمة الله عليه أنه كان إذا حدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا حدث أحد الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الناس أن يجلسوا. انتبه إلى هذا المعنى، يعني إذا قام أحد الناس يذكر الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر الناس أن يجلسوا. لماذا؟ توقيرا وإجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلاح الدين معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يحدث عن رسول الله أمر الناس أن يتركوا ما في أيديهم تعظيما لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يفعل ذلك تماما بتمام كثير من السلف كالإمام مالك رحمة الله عليه، ما حدث عن رسول الله لا راكبا ولا ماشيا، كان يجلس في كرسي عال كبير ويتطيب بعدما يغتسل ويلبس أفضل الثياب وأفضل العمائم ويطيب لحيته ويلبس العمامة الطويلة ويجلس أمام الناس في موكب مهيب ليقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن تعظيم حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، والذي يعظم رسول الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن عظم رسول الله في حياته، كما قال الله جل وعلا ذلك في القرآن في عدة آيات وبين ذلك ربنا تبارك وتعالى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن مناقبه أن صلاح الدين، واسمعوا إلى هذه المنقبة، أقسم بالله العظيم لا تدل إلا على أن صلاح الدين كان رجلا من أهل العلم وكان عنده علم بالشريعة الغراء. كان صلاح الدين عالما وكان من أهل العلم، أو على أقل تقدير كان يحترم العلم وأهله. روي أنه حدثه بعض المحدثين بين الصفين في الجهاد في سبيل الله، خرج في معركة من معاركه المشهورة وبين الصفين بين صفين المقاتلين من جنود المسلمين وقف هذا الشيخ وحدث صلاح الدين بحديث رضي الله عنه. هنا قال صلاح الدين بعدما فرح بذلك، قال ذا موقف، هذا الموقف لم يسمع أحد في هذا الموقف بحديث مثل هذا، يعني يفخر أنه حتى في ميادين القتال وفي هذا الميدان حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يلقى الله بذلك، يريد أن يلقى الله بذلك، يطلب العلم في كل أحواله. وفي هذا الموقف يفخر رحمة الله عليه ويفرح رحمة الله عليه أنه حدث بحديث في هذا الموقف وفي هذا المكان رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني روي أن صلاح الدين رحمة الله عليه كان يخاف على نفسه وعلى جنوده من الذنوب والمعاصي أكثر مما يخاف من العدو. يا رب سلم سلم، لأن المسلمين ما هزموا إلا بذنوبهم، إلا بالتهاون في الذنوب والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوهن فعلا حب الدنيا وكراهية الموت. لكنك حينما ترى تاريخ المسلمين سترى أنهم ما نصروا إلا بالله، وما انتصروا إلا بالله، وما هزموا إلا من قبل أنفسهم، وما هزموا إلا من قبل معاصيهم. فبسبب ذلك كان يخاف على نفسه وعلى جنوده من الذنوب والمعاصي أكثر من خوفه من خصمه وعدوه وغريمه. وكان رحمة الله عليه إذا سمع أن الفرنجة وأن الأعداء داهموا المسلمين في بلد من البلدان يتألم قلبه وتبكي عينه ويرفع أكف الضراعة لله رب العالمين، وأحيانا يخر ساجدا ويدعو الله بهذا الدعاء ويقول: إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في دينك، ولم يبقى إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. كان متعلق القلب وكان معلقا قلبه بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا صلاح الدين. ما قلت شيئا عن مناقبه ولا عن سيرته ولا عن باقي أحواله، لكنني أرد بهذه الحلقة على هؤلاء الكذابين الذين أرادوا أن يشوهوا سيرته وأرادوا أن يشوهوا مسيرته. لا يكره صلاح الدين إلا رجل من رجلين: إما أن يكون رافضي شيعي، وإما أن يكون من الفرنجة ومن الروم والرومان ومن القوات الصليبية الذين ذاقوا الويلات على يد هذا القائد المظفر. دون ذلك لا يكره صلاح الدين أحد يحب الله ويحب رسول الله ويحب هذه الأمة، بل جعله ربنا جل وعلا أي صلاح الدين سببا في أن يفتح بيت المقدس وأن يرده إلى رحاب المسلمين رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نتعرف أكثر على هذا القائد المظفر صلاح الدين، لكن بكل أسف انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا عن هذا القائد المظفر صلاح الدين رحمة الله عليه. نتمم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.